الجنة أهواها، أشتاق لمرآها، الجنة أهواها، نعيم الجنة. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها، أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طه، فيها سنرى الولدان وملائكة الرحمن. الحمد لله الحكم العدل الذي أنزل كتابه بالقول الفصل وما هو بالهزل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الأمانة والفضل. إخوة الإسلام، هيأ الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات، وذكر في القرآن الكريم أشياء كثيرة في وصف ما أعده الله لهم في الجنة مما فيه ترغيب لهم على المضي بسعي حثيث للتزود من الدنيا للآخرة، ومن ذلك الأرائك والسرر. واليوم نتكلم عنها، فنذكر قول ربنا عز وجل في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول في سورة ياسين في آيات كريمات تطمئن لها النفس ويلين لها القلب: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فأهل الجنة يتنعمون بما أنعم الله عليهم، فرحين بما يلاقونه من نعم عظيمة، يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، وينالون ما يتمنون من ربهم. وفي آية أخرى يظهر لنا أمر آخر عن هذه السرر، يقول ربنا في سورة الواقعة: والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين. فأهل النعيم لهم سرر موضونة، أي منسوجة مزينة بالذهب، فيا لها من سرر ويا له من تكريم من ربنا الكريم لأهل النعيم. وننتقل لمعرفة صفات تلك الأرائك وما عليها لأهل الجنة. يقول ربنا عز وجل في سورة الرحمن: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فهم يجلسون على أرائكهم ولهم بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد من راحتهم وتنعمهم، ويكون معهم أزواجهم والحور العين في سرور كبير، إذ يقول ربنا في سورة الطور: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ويعجز اللسان عن وصف هذه الأشياء وصفا كاملا، فكيف بأكثر من هذا، لا سيما أن المؤمن في الجنة لا بد أن يتنعم بكل ما سيعطيه إياه رب العزة من قصور وخيام وغير ذلك. والمؤمنون وهم على الأرائك تنفحهم النفحات العنبرية المسكية، فلا برد قارصا في الجنة، بل نسائم عليلة وأعطار جميلة، ولا تزعجهم شمس بحرها، إذ لا شمس في الجنة ولا قمر، إنما يعرف مقدار الليل والنهار بعلامة جعلها الله في الجنة، إذ ورد أن المرأة من نساء الجنة لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون هناك ظلام؟ يقول ربنا في سورة الإنسان: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نسأل الله تعالى أن يسهل طريقنا إلى الجنة ويرزقنا ما يقرب إليها من قول أو عمل، إنه على كل شيء قدير. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طول.